الجواب: إذا كان الغالب على هذا البنك المعاملات الربوية فلا تودع هذا المال، أما إذا كانت المعاملات الربوية يسيرة فمن قواعد هذه الشريعة أن الحكم للغالب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.